خاص له حد وله أمد ينتهي إليه. أما كل الكفرة هو كل ليس له أمد بل هو مستمر نعوذ بالله من ذلك. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا ونعقلها جيدا كما بين أهل السنة وكما ذكر الشارح هنا. ذكر ابن القيم رحمه الله في فلسفة ابن تيمية رحمه الله عليهما ذكر وجوها كثيرة لمن قال بفناء النار من أهم السلف وبسط القول في ذلك وذكر الحجج الأخرى. وبين ابن القيم رحمه الله في الوالد الصيب أن الصواب هو ما عليه عامة أهل السنة وأن النار تبقى أبدا ولا تنقطع ولا تزول ولا تبقى أبدا الآباد بعد خروج الموحدين العصاة. قال هؤلاء هم تبدا نار الموحدين تبنى وتذهب لخروجهم منها، اما نار الكفار وما اعد الله لهم فهي تبقى ابد الاباد. نسال الله العافيه. نعم انواع من النار مختلفه متفاوته فتفاوت بعضها اشد مع وهي درجات بعضها تحت بعض. تكون طبقه الاسفل هي اشد حرا واشد بلاء واسفلها الدرك الاسفل لاهل النفاق ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار صلى الله عليه وسلم. من البلاد العظم فيها؟ جاء في الحديث الصحيح ان الكفار يعظمون فيها صلى الله عليه وسلم. كان الرأي ابن القيم في حد الارواح يميل الى فنائها. ذكر الحجتين ولا اعلم انه صرح بمنع النار ما في كتب ولا ليس في الاسلام، انما ذكر الحجج وشرد هذه وهذه ومقامهما مقام التوقف الا بهوال صرح بان نار الرحمين هي التبناء والعصاة واما النار التي عدها الله الكفار هي تبقى على الاله. نعم. سعيد نعم. نعم نعم. بالنسبة للآية يا شيخ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيها تارك الأوامر الصلاة يدخل فيها تارك الأوامر وفعل النواهي ما عن الصلاة فإن الحق أن تاركها كان كفر أكبر نسأل الله العافية. هذا هو الصواب فيها. أما الزكاة والصوم والحج فالجمهور على أن تاركها من غير جهل لم يجهل وجوبها ولكن تركها غير جهل هذا لا يكفر ولكن يكون له حكم العصاة الكبائر. وأما تارك الصلاة فاختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا ولكن الراجح والأصح أن تاركها كافر كفر أكبر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم من صحيح حديث جابر رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا العدل الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عمر رضي الله عنه. ولحديث أسباب الإسلام وعموده الصلاة ولأحاديث أخرى حديث أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بايع أصحابه أن لا ينازع الأرض أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. واللفظ الآخر قال ما أقام بكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرا بواحا نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم. دليل يفتحون من الكتاب والسنة. السنة الصحيحة الصحيحة والإمام الأبواب لها أقسام يعني أحد مقسمين ولا؟ نعم. لها سبعة أبواب. نعم. يعني كل باب قسم كل باب طبقة إن شاء الله. نعم. كل طبقة. نعم. في الحديث يا شيخ اللي عرضنا على الكتاب المتاح الحديث الذي ذكر في معناه أن الرسول يعني قام ليلة من وقت أبي ذر بآية وأنه قال له علم الناس ولا علمت أمته ماذا ربه أعطاه يعني لا يعني ترك بعضهم الصلاة وترك هذا حتى لا لو صح ما يدل على المقصود أو لو صح فلا حاجة الحاجة محكمة دالة على كفر هذه الصلاة والمشتبهات ترد إلى المحكمات. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. بعض العلماء يحتجون بحديث معاد فيقولون أنه تارك الصلاة يعني كافر أو كفر دون كفر. حديث معاذ وغيره كل باب واحد لان تارك الصلاه كافر. حديث معاذ حق الله لا يعبدوا فلا يشركوا بشيئا وحق العباد الا يعبدوا ما يشركوا بشيئا ومن ترك الصلاه فقد كفر فقد اشرك لا تكفر الشرك. نعم. شيخ شعيب علق على كلام الشارع حديث بسيط أبو شعيب الأرناؤوط علق عليه نقرأه يقول شعيب هذا خطأ على قوله هذا قولان لأهل السنة فلينظر في أدلتهما يقول هذا خطأ تابع فيه المؤلف رحمه الله ابن القيم وشيخه فليس لأهل السنة في هذه المسألة إلا قول واحد وهو أن الجنة والنار لا تفنيان وقد أجمع المسلمون على ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو مركوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة وللإمام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رسالة في هذا الموضوع أسماها الاعتبار ببقاء الجنة والنار وهي نفيسة في بابها فلتراجع لزاما انتهى كلامه ليس بجريء هو كلام خطأ كلام شعيب هو الخطأ نعم هذا كلام معروف مع السلام هو كلام الشاعر ولهم كلام غيره في هذا السلام بل عن سلام الصحابة المتقدمين من الصحابة والتابعين سبحان الله إليك كلام بالقيم في أن نار العصاة تفنى قسم النار إلى نار ما حل الله لكن هذا المقصود أن المسيرة أن النار هذا مع كل أثناء ما شاء الله شيء ثاني وجذب بها لكن ما حل الله قد الله إلى النار أخرى قد الله إلى النار قد تزول مثل ما قال قد الله إلى النار العمى نسأل الله العافية نعم نعم هذه العقول الدنية ذكر مؤلفة الشيخ الإسلام قاعدة في الرد على من قال بهن الجنة والنار كذلك شيخ الإسلام خطأ من قال بهذا البيت في نفس الفتاوى يمكن لا قول بعض الأشياء قد يكون لها أقوال ردوا عليه المؤمنين قال قديما ثم قال بل أن في هذا معروف الفتاوى غير الفتاوى نعم من أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجدود وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيره وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه عن قال ضعيف لأنه من روايته عن الحسن قال قال عمر والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه وقال وقال ابن القيم في حال الأرواح عقبه والحسن لم يسمع من عمر ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا غناء فيه بكلام خطابي لا غناء فيه لا غناء فيه وقد روي نحو راجع المستدرك وقد روي نحوه من عبد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف وعن أبي أمامة مرفوعة بسند فيه تالف وقد تكلمت عليه من السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع نعم يقول هو من حديث سلمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب ومن حديث حجاج بن منهار عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب وهذا سند الرجال ثقات لكنه منقطع الحسن لم يسمع من عمر والواسطة مجهولة وقد روي نحوه عن عبد الله بن عمر موقوفا بسند ضعيف ابن عمرو الشيخ بسند ضعيف وعن أبي أمامة بسند فيه تالف ومثل هذا المطلب لا يثبت بمثل هذه الأخبار الضعيفة ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أن يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذته والإحسان مراد لذته مراد لذاته والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخلود. كلها من باب الأمور المشتبهة والأمور العامة، ولكن الأدلة الخاصة والأدلة القطعية تبين هذا الشيء وأنه لا يعول عليه. نعم، لأن كل ما اشتبه في النصوص يرد بها المحكم. نعم، والمحكم يدل على استمرار عذابه، نعوذ بالله. نعم، الله أعلم. نعم، وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأن الغراب كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة الباء القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نقص عام عليك، قصد عام في المؤمنين وغيرهم، قصد في أن النار في فنائها الشارع النار للمشركين المؤمنين، ولا في مؤمنين خاص عصاة المؤمنين صار الوحيدين يخرجون منها. الكلام في بقاها بعد خروج العصاة استمروا أبد الآلات أنها نهاية بعد خروج العصاة، أما العصاة فلا خلاف الخروج منها. نعم، نعم، صحيح. نعم، فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. على قوله: وما هم منها بمخرجين، يا الله غلط. هل الآية في الجنة في النار؟ فلا يجريهم الله ما حسبت عليهم وما هم مخرجين من النار. آية البقرة. وما هذه في الجنة سبق قلم أبو سبق قلم. نعم، وما هم بخارجين منها. وما هم بخارجين من النار. الله بسان عني ويسر الله منها بمخرجين في الجنة لا يسر بها رصد. آية الحين آية المائدة. نعم، آية المائدة وما هم بخارجين منها. لا، آية البقرة: كذلك يريهم الله ما الحساب عليهم وما هم بخارجين منها. آية البقرة. نعم، أما في الحجر في أهل الجنة. نعم، آية المائدة فعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ولهم علامة وقيمة. هذه البقرة المائدة هل الكفار. نعم، وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى وما هم بخارجين من النار. الآية التي قبلها: وما هم منها بمخرجين. وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط،

والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهواته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود يعني في ذلك الشيء هو العاصي، وقد تغلبه شهوته فيلتحق بالبهائم، وقد يغلبها فيلتحق بالملائكة في السلامة والعافية، فهو بين. فالناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلى الشرع: منهم من استقام إيمانه فالتحق بالملائكة في عدد المعصية، ومتى وقعت منه بادر بالتوبة منها، وقسم غلبت عليه الشقوة فالتحق بالشياطين في شره وفساده، وقسم تارة وتارة، تارة يقوى إيمانه فيلتحق بالقسم الأول، وتارة يضعف إيمانه فيلتحق بالقسم الثاني في بعض الشيء فيكون له شائبتان، وهم العصاة وأهل الكبائر، فهو على ما ختم لهم به. فإن ختم لهم بالتوبة يلتحقوا بالقسم الأول، فإن ختم لهم بالتوبة صاروا على خطر، هم أصحاب الشائبتين وصاروا تحت مشيئة الله عز وجل. إذا غلبت عليه شهوة الزنا التحق بالبهائم في شهوة الصفات، وإذا غلبت عليه شهوة الجبروت والظلم والعدوان التحق بقسم البهائم السباع الضارية التي لا لها هم إلا العدوان والضرر. وهكذا الناس في هذا الباب لهم صفات متعددة وطبائع مختلفة على حسب ما وفقهم الله له من العلم والعمل، وعلى حسب ما حرموا من ذلك. والذين وفقوا للخير أو ختم لهم به هؤلاء إلى الجنة، والذين طبعوا على الشر وصاروا إلى الشر وعصوا الرسل وخالفوهم ممن وعد للنار وصار إلى النار. والصف الثالث الذي يبتلى بالمعاصي ويوفق للطاعات، وهو بين هذه وهذا كسائر كأغلب الناس الذين استجابوا للرسل ولكن لم يحققوا اتباع الرسل بل تارة وتارة. هؤلاء إذا ماتوا على توبة صادقة يلتحقوا بالقسم الأول وهم أهل الجنة والسعادة، وإن ماتوا على معاصيهم صاروا على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئة الله، فقد يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الأول، وقد لا يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الثاني في دخول النار دخولا مؤقتا. نعم. الله أكبر. القسم الثالث جعل شبهه بالبهيم، لأنها تابعة الهوى، لأن البهيمة طبعها اتباع شهوتها ليس لها لا رادع من عقلها، نعم، لكن عفى الله ولا رادع من شرع. ما جعل لها، أقول ما جعل شبهها بالملائكة أو من جهة بالشيطان من جهة، في قصور التعريف، في قصور، أقول في قصور، في تعريف قصور تعريف، وفي التعريف قصور. الله. نعم، لأن مو بدأ يتبع البهائم، مو بدأ يتبع البهائم، تارة وتارة. نعم. نعم. نعم.

والجن أو غير مكلف كالحيوانات الأخرى الإبل والبقر والغنم كلها من تبعها شيء. هذا الطرفان وسط مثل ما قال الشيخ العتيقي رحمه الله في الواسطية، وهو وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية أجبروا قالوا ليس للعبد فعل، وإنما هو كريشة في مهب الريح كأغصان الشجر وأشباه ذلك. ثم كثير القدرية النفاة قابلوهم وقالوا إنها من أفعال العباد وليس لله فيها اختيار وعمل ولا قدر سابق. كلاهما ضال في هذا، قولان ضالان خاطئان باطلان. وقول الوسط قول اهل السنه والجماعه، وهو ان افعال العباد مخلوقه لله وهي من افعاله منسوبه اليه لكنها بقدر انسان وهي منسوبه الى اهلها. فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو الزاني وهو الفاسق وهو السارق، افعاله تنسب اليه وله اختيار فيها وله مشيئه، ولكنها بعد مشيئه الله وبعد قدر السابق لا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم، اثبت عن فعل. ثم قالوا ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. قال من شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله. قال تريدون على الدنيا والله يريد الاخره. قال الله خبير ما تعملون، خبير ما يصنعون، خبير ما تفعلون، والله بغير ما تعملون، الى غير هذا من الادله الداله على ان له افعالا ولهم اعمالا وعلى ان له اختيارا ولهم مشيئه، لكنها لا تقع الا مشيئه الله سبحانه وتعالى لكمال ملكه وكمال قدرته، لا يقع في ملكه ما لا يريد. نعم. كثير من الناس ينطقها المعتزله، صحيح يا شيخ ولا معتزله؟ كثير من الناس ينطقها المعتزله. لا معتزله، لان معتزلوا مشكوى اعتزلوا الحسن البصري وكانوا يجالسونه، كان واصل بن عطاء من قادته يجالسه، فلما أنكر عليهم الحسن هذا المعنى اعتزلوا. والمعنى أنهم اعتزلوا أهل السنة، يعني اعتزلوا أهل السنة بهذا المعتقد الفاسد، صاروا على جانب وانحازوا على جانب من أهل السنة. نعم. ما يصير السنة مفعول، يعني اعتزلوهم أهل السنة. لا، هم المعتزلون، هم اللي اعتزلوا، هم اللي فارقوا أهل السنة. نعم. نعم. نعم. الإنسان يقال حيوان أقوى. حيوان ناطق. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفعوا صنع العبد أصلا، كما عملت المشبه في إثبات الصفات فشبهوا، وقدرية نفات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردى من المجوس، من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعله حقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من علوم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. وأن في هذا المعنى الإمام البخاري رحمه الله كتابه المشهور خلق أفعال العباد بين في هذا المعنى، وأن الأدلة قائمة على أن الله خلق أفعاله جاء ما وقع

باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. والمعنى أن الله جعل الأعمال أسباب الجنة كما جعل أسبابا للنار، وأما كونه أدخلهم الجنة ومن عليهم الجنة هذا فضله سبحانه ورحمته إياهم، ومن رحمته جعل أعمالهم سببا لدخول الجنة وتقبلها منهم وعفى عن سيئاتهم، هذا محض وجوده سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولهذا لما ذكر تحبيبه للإيمان وتكريهه للكفر قال فضل من الله ونعمه، ولكن الله حببه الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن مصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولها في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى والله. ومعنى الله خالق كل شيء يعني الله بصفاته مو مجرد الذات، الله بصفاته خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ فالله بصفاته هو الخالق، وما سواه هو المخلوق من سماء وأرض وجن وإنس وملائكة وغيرهم، هم المخلوقون ذواتهم وأبعادهم. فالخالق تبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين والمصورين للأشياء، قدر خلق كذا يعني قدر وتأمل وصور بنفسه أو بإحراسه أو كذا أو شيء ذلك. من هذا قول الشاعر ولا أنت في ما خلقته غيره، بعض القوم يخلق ثم لا يخلق، يعني يقدر ولكن ما يحصل من الإيجاد والفعل. ولا أنت تخلق ما تقول غير بعض، وبعض القوم يخلق ثم لا يخلق، يعني ثم لا يوجد الأشياء ويشق الطريق ويعمل لعجزه وقلة بصيرته. والخالق ليس هم معناها موجودين المحدثين المنشئين، لا، ليس هناك خالق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. لكن الإنسان مثلا لما يقدر شيء مثلا أو مثلا النجار يعني جزء مثلا يقول له مثلا يعني خلق هذا المصنوع، نعم هذا مراد يعني قدره صور بنفسه. نعم. قال تعالى تخلقون كذا من هذا، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إن سياق الآية يأباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لم نحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم أبو الحسين البصري الإمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها